بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. توقفنا في شرح كتاب إحكام الأحكام في تجويد القرآن في الدرس السابق عند أنواع المد الفرعي الخمسة اللي احنا قلناهم، اللي هم تاني المد المتصل والمنفصل العارض للسكون مد البدل ثم المد اللازم. وإن شاء الله رب العالمين هنبدأ النهاردة بشرح الحكم الأول باختصار، وإن شاء الله من أحكام المد الفرعي اللي هو المد الواجب، أي المد المتصل، المد الواجب المتصل. معناه يا جماعة ده مد من أنواع المد الفرعي اللي هو المد الواجب المتصل، معناه هو أن يوجد بعد حرف المد هم ويكون ذلك الهم في نفس الكلمة اللي فيها حرف المد، يعني الاثنين بيكونوا في كلمة واحدة، سبب المد اللي هو الهم وحرف المد يكون في نفس الكلمة، لذلك سميناها مد ايه؟ متصل، لاتصال الهمز مع حرف المد واشتمالهما في كلمة واحدة. طيب يا عم الشيخ ماشي فهمنا دي سهلة أوي، سهلة خالص، صعبة ولا حاجة. طيب بعد كده عايزين ناخد حكمه ومقداره. أما حكم المد المتصل أو الواجب المتصل بنقول عليه واجب، حكمه ايه؟ واجب. يعني ايه واجب؟ يعني حكم الوجوب، ولذلك سميناه واجب. مقداره كام حركة؟ من أربع حركات لخمس حركات، أربع حركات لخمس حركات. وقلنا سمي مدا متصلا اتصال الهم والمد في كلمة واحدة، سواء كان حرف المد ألفا والهم في وسط الكلمة، زي إيه مثلا؟ نديكم مثال والصائمين والصائمات. سبحان الله، الهمزة هوت وحرف المد جاء على الألف هوت قبل الهمز، فده مد وجه متصل من أربع لخمس حركات. لو يجي في آخر الكلمة زي حيث يشاء ومع الواو الساكنة المضموم ما قبلها زي إيه؟ مثل سوء العذاب، أو ياء ساكنة مكسور ما قبلها زي إيه؟ نشوف المثال على ذلك. يا ساكنة مكسور ما قبلها هنيئا مريئا، مد هو واجب متصل. او مثلا يجي في اخر الكلمة، نضرب مثال برضو ليها ان شاء الله عشان الموضوع يكون سهل برضو، اهو يكاد زيتها يضيء. شايف الهمز جاء متطرف في اخر الكلمة ازاي؟ وحرف المد اهو موجود. او إذا جاء، لو وقفنا إذا جاء نصر الله والفتح، أو وأحاطت به خطيئته. طيب ده احنا كده يعني مد الواجب المتصل لأنها سهل قوي قوي، ويعني كنا بنسمع حاجات صعبة كده. لا لا يا جماعة، موضوع سهل جدا وإن شاء الله ما فيش فيه أي صعوبة. طيب في إشارة كده في الكتاب بتعتبر لون أخضر أسود جميل أو بتقول إيه؟ انتبه، جميلة أوي إن شاء الله. بقول إيه؟ وإذا وقفنا على هذا المد مثلا بكلمة يشاء أو جاء أو السماء، يكون الهمز متطرف، فيكون الحكم فيه كم حركة؟ ست حركات كاملة إذا وقفنا على هذا المد. يبقى إذا كان الهمز متطرف زي ما اديت لكم أمثلة دلوقتي بكلمة يشاء أو جاء أو السماء، الهمز متطرف، يبقى الحكم كان من أربعة لخمسة؟ لا يا عم الشيخ، لأن هيبقى الهمز متطرف وهنوقف، يبقى ياخد ست حركات. نعم، كده خلصنا المد الواجب المتصل. نيجي بقى للنوع الثاني من المد الفرعي، المد الجائز الايه؟ المنفصل. يتحقق هذا الحكم المد الجائز كده بثلاث أنواع من المد. الثلاث أنواع دول بنسميهم مد جائز. هي ايه؟ انا بتكلم مش عن المد الجائز المنفصل دلوقتي، انا بتكلم مش عن المد الجائز المنفصل دلوقتي، انا بتكلم عن المد الجائز كده منكره اهو، جس مد جائز، بس مد جائز بيتحقق بثلاث انواع من المد، والثلاث انواع دول بنسميهم يا جماعه مد جائز. اول حاجه المد المنفصل، ثاني حاجه المد العارض للسكون، ثالث حاجة مد البدء، وهنفصل بقى كل مد لوحده كده من المدود الجائزة دي. أول حاجة هناخد المد المنفصل، بيسموه مد منفصل أو مد جائز منفصل، معناه هو ما كان حرف المد فيه في آخر الكلمة والهمس في أول الكلمة التي تليها. زي إيه مثلا؟ سهل يا عم الشيخ، أدينا مثال. إن شايفين المد أهو مديته على الألف؟ إنا أنزلنا، أنزلنا الكلمة الثانية بدأ بالهمزة هو، والكلمة الأولية نهايتها على الألف في المد. فحرف المد هو الألف الساكنة المفتوح ما قبله وقع في كلمة، والهمزة الذي بعده وقع في كلمة أخرى، لهذا سمي منفصلا لانفصال الهمزة عن حرف المد. طب مقداره كم حركة؟ عند حفص عن طريق الشاطبية ياخذ حكم الايه؟ الواجب المتصل، اربع حركات او خمس حركات. طب حكمه ايه؟ احنا قلنا الثاني المد الواجب المتصل، قلنا واجب حكم الوجوب، هنا اسمه المد الايه؟ المنفصل او الجائز المنفصل، بيسموه حكمه ايه؟ الجواز. ايوه. قال صاحب التحفة: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنتصب. ناخذ أمثلة عليه. الأمثلة: يا أيها الذي أنزل توبوا إلى الله، برضو أنفسكم. طيب يبقى احنا عرفنا القاعدة بتاعتنا وهنمشي عليها ان شاء الله، مفيش اي مشكلة. طبعا المد الجائز المنفصل ده عند طريقة طيبة بياخد حركتين، بيكون بنقرأ بالايه؟ بالقصر حركتين. اما على الشاطبية اربعة خمس حركات زي ما انا قلت. هنا يقوم الحظة قال: يمنع مد الالف في الكلمة او في كلمة انا حيثما وجد الا في حالة الوقف، نحو قال انا احيي واميت، مداخله كده هنا في بعد المد دوت في كلمه انا في القران. اذا وقفنا على كلمه انا بالله في القران عليها صفر كده مستدير كده، اذا وقفنا عليها بتثبت وقفا، ولكن ايه؟ وصلا تحذف. بنقرا الالف المفتوحه مع النون المفتوحه ثم ننتقل للكلمه الاخرى. في سوره البقره في محاجه ابراهيم مع النمرود قال ايه؟ قال انا احيي واميت. طيب لو وقفنا عليها كده ايه؟ قال انا، انا يبقى ايه؟ تثبت وقفا انا وتحذف وصفا. في الوقت بتبقى ساكن ما قبل ما تروح تاخد حركتين مد طبيعي. انا. طيب وصفا لا بتروح خالص وصفا، هي تحذف الالف. قال انا احيي واميت، تظن وصلت وسهله جدا. ناخد النوع الثاني من المد الجائز اللي هو المد العارض للسكون. احنا بنتكلم يا جماعه برضه اهو عشان اذكر، بنتكلم عن انواع المد الفرعي. مد العارض للسكون ده نوع من انواع المد الجائز. معناه ايه العارض للسكون؟ معناه ببساطه وبسهوله قال دون اي تعقيد ان ياتي بعد حرف المد حرف متحرك باي حركه كانت في حال الوصل، ثم يسكن هذا الحرف عند الوقف. ايوه، يعني حرف متحرك بعد حرف المد يجي حرف متحرك اي حركه بقى، فتحه ضمه كسره كانت في حاله الوصل يعني، وبعدين يسكنه، ده بنسميه المد العارض للسكون. طيب مقداره عم الشيخ: يمد حرف المد الواقع قبل هذا الحرف بالقصر حركتان او التوسط اربع حركات او المد ست حركات. يبقى المد العارض للسكون اثنين او اربعه او ست حركات. طب سميناه مد عارض للسكون ليه؟ ليه؟ ده سهل، لعروضه بعروض السكون عند الوقت. لعروضه بعروض السكون عند ليه؟ عند الوقت. وحكمه طيب زي ما احنا قلنا، ما احنا قلنا ده نوع من انواع المد الجائز، حكمه الجواز، بمعنى جواز قصره وتوسطه ومده. جواز قصره حركتين وتوسطه اربعه ومده ست حركات. ندي امثله: العالمين، قبل الياء هو حرف النون المتحرك اهو، مع الوقت بقى عارض السكون، اتعرض السكون بقى ايه؟ تاخد الياء. المستقيم. نقرأها ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. حركتين اهو على القصر. الحمد لله رب العالمين. اربع حركات اهو على التوسط. نقراها برضو على المد او على الطول، ست حركات. الحمد لله رب العالمين، ست حركات. ونقيس عليها بقى. بس اذا قرأنا ختمة معينة او قرأنا القرآن ما نعودش بقى شوية نعمل ستة واربعة واثنين، يا نقرأ الختمة كلها على اثنين، يا بالقصر كلها، يا بالتوسط كلها، يا بالمد كلها، عشان ايه؟ نعرف احنا بنقرأ ازاي. اما صاحب التحفة فقد قال: ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ده بالنسبة لمد العرض السكون. حاجة جميلة اوي في الكتاب عندنا هو تقول: انتبه اخي وحبيبي القارئ. ويلحق بهذا مد اللين، يلحق بالمد العرض السكون مد اللين، وهو ان توجد الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مع الوقف على الحرف الذي بعدهما، وذلك زي ايه؟ سورة قريش مشهورة في مد اللين. فليعبدوا رب هذا البيت، برضو ايه؟ آمنهم من خوف، او لإيلاف قريش. شايفين الوقف على الكلمات دهيت؟ يبقى عرفنا مد اللين ببساطة، واو ساكنة او ياء ساكنة، الاثنين ما قبلهما مفتوح يعتبر واو ساكنة، او ياء ساكنة الاثنين ما قبلهما مفتوح يعتبر ده مد الايه؟ مد، يعتبر ده مد الايه؟ اللين. فيجوز قصر الياء والواو وتوسطهما ومدهما عند الوقف على مكان على كلمتين ايه؟ البيت او خوف. ناخذ المد الثالث او النوع الثالث من المد الجائز اللي هو مد البدل. مد الايه؟ مد البدل. سهل قوي، مفيش حاجه صعبه. خلينا بقى ايه، عايزين نحل اللوغاريتمات دي، عشان في بعض الاخوه والاخوات يقولوا: يا شيخ الاحكام التجويد صعبه ومعقده واحنا قاعدين نقرا مش فاهمين حاجه. لا، انا مش عايزك تقرا او مش عايزك تقري وما تقولوا ما احناش فاهمين، احنا عايزين نطبق بعد القرايه. نعم، مد البدل ببساطه قوي معناه هو ان يوجد حرف المد وقبله ايه؟ يا همزة، يا همزة بس، همزة بس خلاص. معناه ان يوجد حرف المد وقبله همز ولا يوجد بعده لا همز ولا سكون. وسمي بدلا ليه؟ لان حرف المد فيه بدل من الهمزة الساكنة، هنشرحها ونفسرها. لان حرف المد فيه بدل من ايه؟ من الهمزة في الساكنة. مقداره عند حفص عن عاصم: فيه القصر فقط حركتان. وحكمه جواز المد، قلنا ان هو جائز، وتوسطه وقصره، غير ان التوسط والمد فيه لا يجوزان، ايوه، الا في روايه ورش عن نافع. بنلاقي ايه؟ بنلاقي في روايه ورش عن نافع التوسط لمد البدل او الطول، ولكن او اللي هو المد يعني، ولكن القصر يكون في روايه حفص. صاحب التحفه قال ايه؟ قال: أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ناخذ الأمثلة، أمثلة عشان سهل. آمنوا أصلها إيه؟ أأمنوا. آدم أصلها إيه؟ أأدم. إيمانا أصلها إيه؟ إيمانا. أوتوا أؤتوا. ها، كل ده مد بدل. بنبدل بدلت الهمزة الساكنة أو مكان حرف المد فتبقى إيه؟ آمنوا. ها، إحنا قلنا إيه؟ ها، بدلنا، سميناه بدل لأن بدلنا حرف المد فيه بدل من الهمزة الساكنة. أيوة، زي ما قلت لكم آدم أقدم، مكان الهمزة الساكنة دي حطينا مكانها حرف المد فتبقى إيه؟ آدم. حركتين. آمنوا، إيمانا، أوتوا. ملاحظين ان كلمة ايمانة يا ساكنة ما قبلها مكسور، اوتوا واو ساكنة ما قبلها مضموم، قرآنا بيجي في النص اهو، ويستنبئونك، ها، برضو مد بدل ده، اي وربي، اي مد بدل اهو، يا ساكنة ما قبلها مكسور، اي وربي. ده بالنسبة لمد البدل. سهل يا جماعة، انا بظن والله ان شاء الله رب العالمين ان انتوا هتستفيدوا قوي قوي قوي من الدروس ديت، ومفيش فيها حاجه صعبه خالص خالص خالص، ان شاء الله تكون سهله. بعد كده هناخد بقى ايه النوع الثاني من المد الفرعي اللي هو المد اللازم، سهل برضه مش صعب وشيق وجميل لما نفهمه ونقراه ونطبقه في القراءه هنلاقيه جميل قوي. المد اللازم هناخد اقسامه واحجامه. تعريف المد اللازم ايه؟ تعريف المد اللازم هو ان ياتي بعد حرف المد سكون لازم في كلمه او في حرف وصلا ووقفا. يبقى بعد حرف المد السكون اللازم ده هيجي في كلمه او في حرف وصلا ووقفا، وهقول لكم الكلمه يعني ايه في حرف يعني ايه بعد كده. مقداره كم حركه؟ 6 حركات. طب ليه سميناه لازم؟ سميناه مد لازم للزوم السكون في حاله الوصل والوقف برضه، ملزق له السكون لازم، عشان كده سميناه لازم والوقف وفي حاله الوصل والوقف. وينقسم المد اللازم لاربع اقسام هنشرحهم. وينقسم المد اللازم لاربع اقسام، لا اله الا الله، يا عم اشرف. وينقسم المد اللازم لاربع اقسام هنشرحهم دلوقتي ان شاء الله. اول مد او اول نوع اللي هو مد لازم كلمي مثقل. الثاني مد لازم كلمي برضه اهو زي بس مخفف. واحد سكر خفيف، ثاني سكر ثقيل. الثالث مد لازم حرفي. الثاني كان هقول هناك كلمي، هنا حرفي ايه؟ مثقل. طيب الرابع يا شيخ مد لازم حرفي برضه حرفي ايه؟ مخفف. نشوف صاحب التحفة قال ايه ونشرح بقى ان شاء الله. قال اقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي مع كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. هنفصل بقى الاربعة دول ان شاء الله. هناخد القسم الاول من المد اللازم اللي احنا قلناه، لو فاكرين معايا ما تنسوش، المد اللازم الكلمي المثقل. الله، معناه ايه ده؟ سمي مدا كلمي اي كلمي اذا كان حرف المد والسكون واقعين في كلمه، عشان كده سميناه كلمي. وسمي مثقلا ليه؟ قلنا اللي هو اسمه مد لازم هو مد، اهو عرفناها مد ممدود 6 حرف. لازم السكون لازم مع حرف المد في الكلمه، كلمي في نفس الكلمة، مثقل ليه؟ هنقول. قال إذا كان حرف المد والسكون واقعين في كلمة، وسمي مثقلة، وسمي مثقلة لكون الحرف الذي يأتي بعد حرف المد مشددا، وهندي أمثلة كده يا جماعة. طبعا مقدار 6 حركات لا يزيد عليها ولا ينقص عنها أبدا، ما ننقص ولا نزود. وحكمه قلنا لازم، لازم من اسمه اللزوم، اي لزوم مد بمقدار 6 حركات. هناخد امثله بقى سهل وانتم عارفينه بالقران ان شاء الله. الحاقة ما الحاقة، اهو شايفين القاف عليها شده ازاي بعد الالف الممدوده 6 حركات. ايضا في كلمه ايه؟ دابه برضه سوره الفاتحه 17 مره بنقراها كل يوم. ولا الضالين، اهو اللام عليها شده ازاي؟ طيب ده بيسموه مد. ناخد امثله كمان عشان نسهل الموضوع. فان حاجوك، آل عمران الايه 20، كافه ولا تتبعوا، البقره 208، سوره الانفال 25، الذين ظلموا منكم خاصة، سورة الأنفال 55 الآية، إن شر الدواب عند الله، الدواب فيه برضه مد لازم كلمة مثقل. سورة الحج الآية 36، اسم الله عليها صواب، تذكر اسم الله عليه الصواب. سورة النور الآية 41، والطير صافات، برضو هذه مد لازم كلمة. فاسأل العادين، المؤمنون الآية 113، وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولم يعقب. يا موسى، يا موسى أقبل ولا تخف. سورة النمل آية 10، أو يا موسى لا تخف. سورة الزمر 64، قل أفغير الله تأمروني أعبد. شايفين برضه. سورة محمد آية 32، وشاق الرسول. سورة الرحمن، مدهامتان. سورة النازعات 34 الآية، فإذا جاءت الطامة الكبرى. سورة الحق قرأناها. سورة عبسة 33 الآية، فإذا جاءت الصاخة. سورة الضحى الآية 7، ووجدك ضالا فهدى. كل دي أنواع للمد اللازم الكلمي المثقل. طيب بيقول هنا إيه؟ ننتبه. ويلحق بهذا المد مد الفرق، ويلحق بالمد ده هو يا جماعة اللازم الكلمي مد الفرق، وهو عندما تدخل همزة الاستفهام على اسم معرف بأل التعريف، تبدل أو نبدل ألف التعريف ألف المادية ليفرق بين الاستفهام والخبر. عرفنا بقى إيه مد الفرق؟ ده بيلحق بالمد اللازم الكلمي المثقل، وهو بيكون عندما تدخل همزة الاستفهام على اسم المعرف بألف التعريف، وبنبدل ألف التعريف بألف المادية ليفرق بين الاستفهام والخبر. وحناخد مثال على ذلك. الذكرين. ها وناخد برضو مثال تاني. الله. شايفين يا جماعة؟ عشان هيكون فيها ايه؟ كأنك استفهام وخبر كده. ولابد ان نعلم ايضا ان كان حرف بعد المد ساكن غير مشدد بنسميه مخفف، زي مثلا ايه؟ انا. سورة يونس اهو. ها انا وقد عصيت بنسميه مخفف. هناخد بعد كده المد اللازم الكلمي المخفف. اخذنا المد اللازم الكلمي المثقل، واخذنا مد الفرق من توابعه. هناخد بقى ان شاء الله برضه المد اللازم الكلمي المخفف. معناه ان يكون بعد حرف المد حرف ساكن غير مشدد. هو زي الثاني بالظبط، بس ده مش مشدد. وسمي كلميا لاجتماع حرف المد والسكون في كلمه، وسمي مخففا ليه؟ لعدم ادغام الحرف الساكن فيما بعده، وحكمه اللزوم، ومقداره 6 حركات زي الثاني بالظبط، بس ده مخفف ما فيش فيه شده. ناخد امثله كده ببساطه. انا زي ما قرات لكم دلوقتي. طيب ناخد الايه سوره يونس. ثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ده بالنسبه للمد اللازم الكلمي المخفف. هناخد صاحب التحفه، خلينا ايه برضه عشان الموضوع يبقى سهل مش صعب ولا حاجه. مخفف كل اذا لم يدغم. صاحب التحفه قال كلاهما مثقل ان ادغم، مخفف كل اذا لم يدغم. اذا لم يدغم نعم. بعد كده يا جماعه هناخد المد اللازم الحرفي المثقل. سبحان الله اهو، خلي بالكم معايا سهل ان شاء الله مش هنطول. معناه المد اللازم الحرفي، احنا اتكلمنا عن الكلمه المثقل والمخفف، هناخد الان الحرفي المثقل والمخفف. فالحرفي المد اللازم الحرف المثقل معناه هو ان يوجد حرف من حروف فواتح السور ومركب من 3 أحرف. خلي بالنا من النقطه دي. حرف من حروف فواتح السور، الحرف ده هو الحرف الواحد يعني، مركب من 3 أحرف. وسط ال3 أحرف اللي في الحرف الواحد حرف مد، والثالث منهم ساكن مدغم فيما بعده، وحروفه مجموعه في كلمه ايه؟ عسلكم نقص. عسلكم ايه؟ نقص. لا احنا عايزين عسلكم يبقى زايد في اسمار ان شاء الله. طيب او نقص عسلكم. طيب المهم ناخد امثله. خلي بالكم المثال ده سوره البقره ايه 1، الف لام ميم. طيب ناخذ سوره البقره ثاني ايه واحد ألف لام ميم بتنطق ألف ألف حركة واحدة لام لام ايه الحرف اهوت مكون من ثلاث أحرف لام ألف ميم اهو وبيمد الحرف اللي في النص لام والميم ساكنة وبعدين الميم الأخيرة ميم أوسط حرف مادة وميم وميم وبينهم حرف مادة مجموعين في كلمة في حرف ميم. طيب عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا إضغام بين الميم بتاعة اللام الساكنة مع الميم المتحركة بتاعة الميم الأولانية المكسورة الثانية المكسورة فأصبح هنا إضغام ايه؟ إضغام بسموه مثلين. فهنا يصبح المد اللازم الحرف ايه؟ مثقل. شوف المد بنفسه في الحرف بس مثقل اهو ألف لام ميم بظن وضحت ومثال سهل جدا. وقلنا قبل كده ان هو المد اللازم الحرف مثقل وان يوجد حرف من حروف فواتح السور ومركب من ثلاثة أحرف وسطها حرف مد والثالث ساكن مدغم فيما بعده وحروفه مجموعة في كلمة عسلكم نقص. نأخذ بعد كده المد اللازم الحرف المخفف ومعناه أن يوجد حرف من حروف فواتح السور مركب برضو من ثلاثة أحرف وأوسطه حرف مد والثالث ساكن بس ها عشان نميزه من الايه من الحرف المثقل بس ايه ساكن بس ايه بس غير مدغم فيما بعده ويسمى مخففا لعدم ادغامه مقداره 6 حركات حكمه اللزوم وحكمه الايه اللزوم. طيب يا جماعه لو قلنا مثلا ندي مثال على ذلك ها ادوني مثال كده ها نون ها مثلا يعني طيب في حاجة يا جماعة اسمها كم عدد الأحرف التي وقعت في فواتح السور مهمة أوزع عايزين نخلي بالنا منها. عدد الأحرف اللي وقعت في فواتح السور 14 حرف مجموعين في قول صاحب التحفة صله سحيرا من قطع 14 حرف عدد الأحرف الموجودة في فواتح السور موجودين في قول صاحب التحفة صله سحيرا من قطعت. طيب عايزين نشوف هل هذه الأحرف لها أقسام ولا لا. طبعا لها أقسام بتنقسم لثلاث أقسام الأحرف ديت منها ما لا يمد أصلا زي مثلا الألف من ألف لام ميم الألف هنا لا تمد ألف ما فيش فيها حاجة وألف لام راء لأن حرف الألف ليس في وسطه حرف مد ساكن ولو أنه مركب من ثلاث أحرف ألف صح أهو ألف لام فاء بس ما فيش فيه حرف مد ساكن فيه عشان يمد فهو لا يمد أصلا يعني ولكن ليس أوسطه ساكن. طيب ومنهم ما يمد مدا طبيعيا وذلك في 5 أحرف من 14 هنجيب 5 أحرف من 14 14 حرف دومت اللي في فواتح السور ناخد 5 منهم ودول بيمد مد طبيعي مجموعين في كلمتين حي طهر حاء ياء طاء هاء راء الحاء من حانين حاء حاء حركتين الياء من ياسين ياء الطاء من طه تمام كده الهاء من كاف ها يا عين صاد سورة مريم ها الراء من ألف لام ميم را را را بس ده سورة مد طبيعي هو بياخد حركتين دول 5 أحرف من 14 حرف اللي موجودين في فواتح السور ناخد الست ومنهم يمد بمقدار 6 حركات وهم باقي من 14 كم من خدنا 5 يبقى 8 8 و13 و1 ما بتمدش اللي هو الالف و14 8 و5 كام 13 صح خدنا 5 الحركتين بالالف ما بتمدش يبقوا كام يبقوا 6 و8 14 فاضل 8 احرف هي ايه الكاف في كاف ها يا عين صاد ده بتمد 6 حركات الميم في ايه العين في ايه؟ عين سين قاف. السين في ايه؟ قاسين ميم. اللام في ايه؟ الف لام راء. تمام كده. النون في ايه؟ نون. ست حركات. القاف في ايه؟ فازاي سورة قاف؟ قاف. ست حركة. دول ثمان احرف. ناخد الصاد برضو. صاد. ده سورة صاد. وهي مجموعة في كلمات كم عسل نقص. غير ان حرف عين في فاتحتي سورة مريم والشورى في وجهين. ده سؤال مهم جدا ويعني هتسألك فيه بعد كده. ما هو الحكم في حرف العين في فواتح السورة؟ سورة مريم وسورة الشورى. ليه وجهين. الوجه الاول التوسط بمقدار اربع حركات. والثاني المد بمقدار ست حركات وهو اولى. وعرفنا مقدار الحركة من قبل كده يعني ايه مقدار الحركة. طيب. طب لماذا يجوز مد الياء في العين اربع حركات؟ لان الياء فيه ليست مدية بل هي حرف لين. عين. اهو ياء ساكنة ما قبلها مفتوح. مش حرف لين كده؟ او واو ساكنة ما قبلها مفتوح. فيبقى هنا لان هي مش ياء مادية في سورة مريم والشورى العين. العين يعني مش العين. العين. ها؟ فهنا هتبقى تاخد اربع حركات لانها ليست مادية بس هي حرف ايه؟ حرف. نشوف صاحب التحفة عليه. واللازم الحرفي اول السور وجوده وفي ثمان انحصر. يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول اخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعت ذا الشهر. في حاجة جماعة اسمها برضو لوحة المد اللي هو مد العوض فيكون عند الوقف على التنوين المنصوب في آخر الكلمة وتقرأ الألف عوضا عن التنوين وبيمد مقدار حركتين وإذا لم يوقف عليه فلا يمد. فهناخد أمثلة المد العوض وعرفناه قبل كده وقلنا لكم هو إن هو يكون عند الوقف على التنوين المنصوب في آخر الكلمة وتقرأ الألف عوضا عن التنوين ويمد مقدار حركتين وإذا ما وقفناش عليه من يمد. زي مثلا إيه؟ أجرا عظيما. أهو. عفوا غفورا. يس غفورا. وأجرا عظيما. أفواجا. أفواجا. ها. لو وصلنا ما نمدش بس لو وقفنا نمد مد العوض حركتين. بناء سماء. سماء تنوين مفتوحة. نساء. طيب. ويشترط في هذا المد أن يكون الحرف المنون غير التاء المربوطة وغير الألف المقصورة. زي كلمة إيه؟ أدنى. الأعلى. بترسم ياء وتنطق ألف. هذا تمام كده. بعد كده يا جماعة فيه مد التمكين. مد التمكين بيقول هو ياءان أولهما مشددة مكسورة والياء الثانية ساكنة وتسمى وسمي مد تمكين. ليه؟ لأنه يخرج متمكنا بسبب الشدة ويمد مقدار حركتين. تاني مد التمكين موجود في كلمة النبيين الأميين وليي ربانيين. هو عبارة مد التمكين عن ياءان أولاهما مشددة الياء الأولانية مشددة مكسورة مشددة مكسورة الأمي والثانية ساكنة الأمي ساكنة والثانية مش ساكنة وسمي مد تمكين لأنه يخرج متمكنا بسبب الشدة ويمد مقدار حركتين. ثاني كلمة النبيين الأميين. مش حد بقى يجي يقول لي إيه النبيين ولا الأميين ولا ولي ولا ربانيين. ما ينفعش كده يا جماعة. احنا بنقراش جرايد. احنا بنقرأ قرآن رب العالمين. فلابد ان نقرأه كما ينبغي ان شاء الله. فهو ده مد ايه؟ التمكين. ايضا مد اللين اعرضك عليه ثاني. مد اللين زي ما احنا قلنا هو اخراج الحرف بسهولة وعدم كلفة، وحروفه حرفين وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبليهما، زي خوف بي عليه قريش، وهذا يمثل مقدار حركتين او اربعة او ستة حركات زي ما احنا قلنا، او زي ما احنا قلنا ان هو تابع من توابع الايه المطر العارض للسكون. يبقى كده النهاردة خلصنا ان شاء الله المدود الفرعية، واخدنا المد الواجب المتصل وشرحناه، واخدنا بعد كده المد الجائز، وقلنا المد الجائز ده في ثلاثة، المد المنفصل والعارض والبدل وشرحناهم، وقلنا بعد كده اخدنا مد اللين، واخدنا المد اللازم باقسامه وهم اربعة اقسام زي ما قلنا، مد اللازم الكلم المثقل وشرحناه، واللازم الكلم المخفف وشرحناه، والمد اللازم الحرف المثقل وشرحناه، ومد اللازم الحرفي المخفف وشرحناه، واخدنا امثلة على كل المدد هي، واخدنا الحروف اللي هي في فوات الصور وشرحناها كلها ان شاء الله، وبعدين اخدنا عرجنا على مد التمكين. اما مد الصلة ان شاء الله هذا من لوحة المد، هناخد مد الصلة بقسمين، بينقسم مد الصلة الى صلة كبرى وصلة صغرى. مد الصلة الكبرى هو عبارة عن مد هاء الضمير الغائب المفرد المذكر مضمومة او مكسورة الواقع بالمتحركين. ناخد مد الصلة ثاني، مد الصلة الكبرى قلنا مد الصلة بينقسم الى قسمين، مد الصلة الكبرى هو عبارة عن مد هاء الضمير الغائب المفرد المذكر مضمومة او مكسورة الواقع بالمتحركين، اي ان الحرف الذي قبلها من نفس الكلمة كان متحركا، والذي بعدها من الكلمة التي تليها برضه كان متحرك ايضا. طيب كيفيته، بنشبع ضم الهاء ليتولد عنها واوا مادية، او نشبع كسرة الهاء ليتولد عنها ياء مادية، وتمد خمس حركات ونستطيع ان نقصرها الى حركتين زي المنفصل بالضبط، وذلك اذا جاء بعدها ايه همز، ويكون حكم المنفصل والصلة الايه الكبرى. ناخذ امثلة، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، شايفين كده يحاوره أكفر، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، برضو أواخر الكهف، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ده مد الصلة الكبرى. طيب مد الصلة الصغرى احنا قرأناه اهو موجودة، سبحان الله الآية في سورة الكهف دي، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، فهل مدين فهل مدين سبحان الله. طب مد الصلة الصغرى بقى هو مد هاء الضمير الغائب المفرد المذكر مضمومة أو مكسورة، وتمد مقدار حركتين بس إن لم يأتي بعدها، إذا ما جاش بعدها. أمثلة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، مد الصلة كبرى. الصغرى، إن كنت قلته فقد علمته، قلته فقد علمته. نعم. طيب يا جماعة هناخد المستثنى من مد الصلة الصغرى في القرآن اللي هو ايه سورة الزمر الآية رقم 7، يرضه لكم، المفروض نقول يرضه لكم، يعني في متحركين اهو بعد ضمير المفرد المذكر المفرد الغائب والغائب المفرد المذكر. نعم، فلا بس دي مستثنى فتقرأ يرضه لكم. نعم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وكذلك تقرأ بمد الصلة على ثلاثة قياس على أنها بين متحركة. أيضا إذا اجتمع مدان من جنس واحد حالة القراءة وجبت التسوية بينهما، كأن يجتمع المنفصل مع مثله أو مع مد الصلة الكبرى. أما في العرض واللين لا يجب التسوية بينهما لأن العرض أقوى من اللين. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهو الذي أنزل من السماء ماء. نعم هذه أمثلة على ما قلت. طيب ناخذ آخر حاجة كده، ما هي أقوى المدود؟ أقوى المدود اللازم ثم المتصل، فالعارض للسكون، فالمنفصل، فالبدل. هذه بالنسبة لترتيب المدود من حيث القوة. وإذا اجتمع سببان من أسباب المد قوي وضعيف عمل بالمد القوي، نحو ولا آمين لقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام. هنا مدي بدل ولازم أهو آمين، ومد اللازم ورا شد هو لازم كله مثقل، فنعمل باللازم لأنه نعمل باللازم لأنه أقوى المدود. يستهزئون، ففي عندك ما يستهزئون فمد بدل فمد عرض السكون، فنعمل بالعرض السكون لأنه أقوى من المد البدل. وإذا وقع حرف المد في آخر الكلمة وأتى بعده حرف ساكن نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نحذف حرف المد في الوسط. تاني، إذا وقع حرف المد في آخر الكلمة وأتى بعده حرف ساكن نعمل إيه؟ نحذف حرف المد في الوسط. ناخذ أمثلة. ثم إنهم لصالوا الجحيم، نطق في حرف الوسط لصالوا الجحيم، لصالوا الجحيم، من اللام المضمومة رأسا إلى اللام إلى الألف. وقالوا اتخذ الله ولدا، عندنا في كلمة وقالوا في واو مادية واو ساكنة ما قبلها مضموم والألف، وبعدين استخذ الألف اللي عليها همزة وصل، فننطلق رأسا من اللام المضمومة إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. أيوة زي ما احنا قلنا القاعدة. حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام، على طول تنطق. يبقى كده يا جماعة إن شاء الله بفضل الله عز وجل ومنه علينا وكرمه أنهينا الباب المدود في كتاب إحكام الأحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الباب سهل جدا وباب ظريف ولطيف وخفيف، وإن شاء الله عز وجل بنقدر نطبقه بسهولة، وفي درس الغد بإذن الله عز وجل يكون التطبيق على باب المدود. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما وأبدا أن نجتمع على مائدة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم أمين أمين يا رب العالمين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.